إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن دينكم دين الإسلام، حفظ الله عز وجل به ما حفظ به الأمم قبلنا في هذه الضروريات الخمس، وأولها وأعظمها حفظ الدين وأسبابه وترك ذرائع إفساده أيا كانت هذه الذرائع والوسائل. ومن ذلك حفظ النفس، ومن ذلك ثالثا حفظ العقل، ومن ذلكم حفظ العرض، وخامسا في حفظ المال. وإن مما فشى بين الشباب مما يفسد عقولهم هذه المسكرات بأنواعها والمخدرات بأشكالها التي ما زالت في إفساد عقولهم ثم في إفساد أخلاقهم ومرؤاتهم، وقبل ذلك وتمامه في دينهم وعقائدهم. يتولى كبر ذلك يا عباد الله أعداؤكم من الخارج والداخل، فالخارجيون من حزب الشيطان وأذنابه، ومن أولئك الكفرة الحقدة وأشكالهم يساعدهم هؤلاء المهربون والمروجون والذين يسعون إلى إفساد هذه العقول والتي بها قوام المجتمع وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا قبل الآخرة. وإن من هذه المخدرات التي أثرها أثر فتاك وخطرها خطر شنيع فظيع مادة الشبو يا عباد الله، التي ما تعاطاها متعاط مرة أو مرتين إلا وأتلفت دماغه وأفسدت عقله ومن ثم أفسدت دينه، حتى سمعنا أنه من تعاطاها قتل أمه أو وقع على محارمه، فكانت من أشنع الأمور وأفظعها. وقد حرم الإسلام عليكم ذلك، حرمها أيما تحريم، وجعلها قرينة لكبائر وعظائم الأمور، ومنها الشرك بالله في عبادة الأصنام وفي الاستقسام بالأزلام. فقال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاحذروا ذلك وحذروا منه وانتبهوا له في أنفسكم وفي أولادكم وبناتكم، واحذروا جلساء السوء فإنهم سبب في هذه المواد في انتشارها، وكذلك السعة في الأموال والدلال المفرط لكلا الجنسين سبب عظيم من أسباب ورودها على أبنائنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إن هذه المخدرات لها وسائل كثيرة، ومن أعظمها يا عباد الله أصحاب أولادكم وصاحبات بناتكم. وما هذه الوسائل المعاصرة من وسائل الاتصال إلا وسبب عظيم في انتشار هذا المنكر وفي فشوه وتسويغه أو في قلة المبالاة والاهتمام به. فاحفظوا أنفسكم واحفظوا أولادكم، واعلموا أيها الآباء وأيها الأولياء أنكم مسؤولون في هذا مسؤولية عظيمة. فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الآثار المدمرة في مستشفيات الصحة النفسية وفي المحاكم الشرعية وكذلك في المصحات العقلية، ترون هذه الهلوسات التي هي نتاج هذه التعاطي للمسكرات والمخدرات. وما مادة الشمة ومادة القات التي تهرب عليكم وإليكم إلا من هذا القبيل. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فهي إما من هذا النوع وإما من المفترات. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي